نغلي مرش بيغادي الزياور يتزور ويلا ودوني دادشو مغلب الناس ورث تغرى ران تجرى وادي سعو غيلا ورتسيلي غذير الراس ايمي الراي وذاس لو يقول ذي تقول زا وردج من الرباح فلاس ايمي الراي وذاس لو يقول ذي تقول زا وردج من الرباح فلاس يجلو مروي غرير بيا اللاس قولي ويدخوا مساف وثقوا مسك خلاص تخضوا الحرار يزدلن في اللاس ذاين يعيا ذق غر ويبغى ذي يستعفو الدواش لنم وناس داين يعيا ذب غر ويبغى ذي يستعفو الدواكه لنم وناس خرط يجلا غفي غفي وصعب من الوقات النهر ويزقي لارا مموث غزكا اسمي وما تصفض السواد عيني ذي يتجاب بما تجغي الجمام ذي والدي لن تدارت عيني ذي يتجاب بما تجغي الجمام ما ذي والذي لن تدار تفرقن المحنة تفزق ربقى على خير عرور ذي بري الرقمة مات فرح فدار تمكني غبير الطير أخصي مزدي زديج تسوى تيني بغى يوفات مدى حبيبة دي تفكير صيم مزدي زديج تسوى تيني بغى يفث ماذا حبيبة دي تفكير صيم مزدي زديج تسوى تيني بغى يفث ماذا حبيب دي تفكير